نسكي وعافي مرة منشو قول المؤلف قرأوا على موتاكم ياسين أو سيون قال وقال رحمه الله تعالى وقال قرأوا على موتاكم ياسين قال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث من حديث معقل بيسار رواه أبو داود والنسائي ليستدل به على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر. إذا سميك هذا الحديث في حديث فجليا وصوم سورة ياسين على الميت فهذا الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب وأعله ابن القطان بالاضطراب وبجهالة أبي عثمان وأبيه أبي عثمان وأبيه. نقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد سندياك ضعيف ومجهول المتن ومتنياك هاي فهمك هاي ليش ولا يصح في الباب حديث تكثر السؤال هل يكون حديث اليوثبيتي معنياك متنياك غير مستقيم مجهول المتن. والمقصود بموتاكم هذا شيخ عيسى أو شوف عيسى أبو عيسى المقصود بموتاكم هذا هل هو الميت الذي مات أو من حضرته الوفاة من حضره الموت وهو في سكرات الموت من مات من هو في سكرات الموت يعني قبل أن يموت لا بأس من قراءة القرآن عليه وقيل هل من راقة لا بأس قراءة على الإنسان قبل الموت لكن المشكلة بعد الموت الشكوفة حكون دليل صحيح صريح ثبت في هذه المسألة. الحديث هذا حديث تنزي من تاجة ليستدل على استحباب سكرات سورة ياسين الأيونة من مستحب سورة ياسين جويا المحتضر من حضرته الوفاة لكن كما سبق أن الحديث ضعيف وعليه فلا يشرع قراءته عند المحتضر لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة. بعض أهل العلم يرون الجواز في سورة ياسين بعينها سورة ياسين ينيوي ياسين فياسين أكون دليل على ياسين تخصيص ياسين لكن لو قرأ عليه من كلام الله ألم صميرا تبنوني الله سبحانه وتعالى سيقو سببه لي محتضر أحيانا أقول يمتم جونجو كواكو وما تغفر صميم من الله سبحانه وتعالى كلام الله يخفف عنه na mtia upesi, anapenda kusikiliza Al-Qur'an. Lakini takhsis sura Yasin hakuna dalili juu yake. Lakini law arada ni yaqra alayhi kalam Allah, mzee anakuambia kijana, naomba nisomee Qur'an, sikiliza Qur'an, ukamsomea maneno Allah subhanahu wa ta'ala, كلام الله فيه خير وفيه بركة، ليس لقصد الاختبار، سكوا جليا الاختبار، ولكن لتقرأ عليه كلام الله. أنا تفكر في زمن الله سبحانه وتعالى يسوع بعد يكون حي، وقراءة كلام الله سبحانه وتعالى للحي جائزة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني أحب أن أسمعه من غيري، أنا فين لك يسجد القرآن كواسي كوير، لا بس من هذا الباب لا بس. قال رحمه الله تعالى: وتجهيز الميت، وتجهيز الميت بغسله. الآن يتكلم عن ما يحتاجه الميت بعد موته. الميت يحتاج إلى بعد فكواته، الأول تغسيله، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه وحمله ودفنه، كل ذلك فرض كفاية. قال: وتجهيز الميت كيندا بغسله نفقه كيوشا، وتكفينه نفقه، والصلاة عليه نفقه، وحمله نفقه، ودفنه ثم يزيله، كل ذلك فرض كفاية. هذه الأربعة الأمور المتعلقة بالميت فرض كفاية، إذا قام فيها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، خلاص الحمد لله تم الأمر. هي فرض، لكن على البعض، فإذا قام به البعض هكون ولوجينه وديوتين. ودليل غسله قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقفته الناقة. دليل الغسل وشا أو كموشا لقول يمسني صلى الله عليه وسلم: كن يمسوا أنبائي alidondoka juu ya ngamia yake alafu mgongo wake au shingo yake imevunjika au mgongo wake umevunjika kafa. Ndipo wakati kuvunjika ni wakati. Ighsiluhu bima'i wa sidrin, osheni kwa maji na kutumia majani ya mkunazi. Mustafaqun alayhi wa hadha amrun wal amru lil wujubi لكنه وجوب، وجوب كفائي، وجوب كفائي، فرض كفائي، ولا فرق بينهما من حيث الاصطلاح إلا عند الأحناف. الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الوجوب، يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن، والواجب ما ثبت بدليل ظني مثل أحاديث الآحاد ونحو ذلك. والصحيح أن كلاهما واحد، فهو من المترادف. لقد يأخذ الفوتيان لكن المعنى لموجة. وقال: لأن المقصود أن يحصل تغسيله، لا أن يراد من كل واحد من المخاطبين ذلك. لينغو مقصودية مسلمة صلى الله عليه وسلم مغسلوه مقصودية، وكبت كان بعضي والإسلام الموة الإسلامية للسؤال خلاص. ليس المقصود كل المسلمين وزية جيتا بكى بكوان بوسة وقسنيك ووتك وجيلة موسى الشفعية، هذا تكليف ولا يطاق. أيها الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب لما ماتت، هذه سيما وصي امتواك زينب لكوكوفة اغسلنها ثلاثا أكوامريش وموشي مرتات أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ينتهون على وتر ثلاثا لا وتر أو خمسا كما مويله يتكاتا كالفتاة فيخمل فإذا لم يكفر في الخمس يسبح وأكثر من ذلك يحتاج إلى ذلك اتفق عليه. ودليل تكفيني قوله صلى الله عليه وسلم دليل يكون كفينيشا قول النبي صلى الله عليه وسلم كم بيشا ساندا ولا كم كفينيشا هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه وكفنوه في ثوبيه متفق عليه أنا مكسوبية يولي أمضايا لدنوك كتا غمية واقفة وقفته فمات أنا كفنيش وكتا سولي واقفة لا رداء شوكا لجوه أنا قصايا دنياك ثم يدفن اتفق عليه. ودليل الصلاة عليه فعله صلى الله عليه وسلم مثل جياك أنتم صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات وأمر الله له بذلك وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم وصليهم حقيقة صلاياك أو صلاتك جياوي دعا أو تليه جياوي. قال كان يصلي على الأموات باستمرار دائما يصلي عليهم. ولحديث زيد بن خالد أن رجلا من أصحاب النبي سموجا يقول لهم صحابة ومتومه صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر الكوفة قد تفك في خيبر فذكروا ذلك لرسول الله وكم تجيبتم صلى الله عليه وسلم خبر ذاته فقال صلوا على صاحبكم صليني جويا رفكيانه فتغيرت وجوه الناس لذلك يسزاوزي لنبدليك ونخذ أكواق الشيخ عيسى أو نخصيه بيجي نازل من مشكل ثاني نتعاون ومكفواتا يا أبا عبد الرحمن ومكفواتا نكومبا تنكومبا مزرويته أباين تارك الصلاة حارك وهي جوانا وثاني لكن نسكن الجوة تارك الصلاة ومثلا عليه دين أو مثلا غلة لفن يغلون أن يشفق التنغويرة قبل أن يغويوا يوم صليه كثيرا أنا لا أصلي عليه مدين يمكثل عليكين نسيما يظيما يوسفان لا أتفنجين يمكثل عليكين. قال فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهال ليس للجهل مثال فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس لذلك مثل زوج المجلس وجل قولياته فقال شو يا تعليل سباب يكتكم صليا ان صاحبكم غل في سبيل الله هم جماعين الفيتشا سهيم فلان كالتزاوير الفيتشا قبل هيجاوي قبل هجفيوة لذلك لا أصلي عليه. ففتشنا متاعه وكيسات أو فوسات مزيقواك أو فنقوزة مزيقواك فوجدنا خرزا من خرز اليهود ذي لشانغا حتى ذي لشانغا زيقزم يهودي لا يساوي درهمين هزين حتى هذه فنان ولا هزينة درهم بي درهم بي من يعني درهم بيل ونفاتا يعني وقت واو إلى حديث فستبلغ المرام كل صلى الله عليه وسلم أن يمتوي للصحابة إلى أن ينوي البوزي أن يمتى درهم ذا لكم لكم بوزي تمامين أن يمتى درهم كم شيء غير هنا ونوي البوزي فدرهم سالو أكمل فيها مبوزي ودرهم ثاني فكوفة يبلغ المرأة الله أعلم شاهد أنه والبيئة tunakadiria ni kiwango cha dirham 2. Kijua mfano mbuzi bei yake dirham 10 au dirham 5. Dirham 5 sema hela sawa sawa na 1500. Kwa dirham 2 sawa sawa na ngapi? Tuseme 20 takriban. Ala na kulli hal ndio alisema kwa tafuta katika mzigo wake wakakuta zile haraji ambazo zinaingizwa kwenye uzi au kwenye kamba alafu nafungwa kwenye mshipi. Allah alam ilikuwa ni aina gani, lakini inaonekana labda ilikuwa katika mawe ya madini au kama hiyo. La yusawi dirhamain, yani hazina thamani. رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. متفق عليه. ثم صلى الله عليه وسلم توفي اليوم رجل صالح من الحبش من قول موالب الحبش وإثيوبيا أنتم ويما سندينكم صليا وصلى على المرأة التي رجمت. قام صلي هو الحبشي لا كم صلي يلي منامك اللي يفيدوا مال فتكافة. كل ذلك فيه دليل على جواز أو على فرضية الصلاة على الميت, فرضية كفائية, وجوب الكفائي. ودليل دفنه قوله تعالى ثم أماته فأقبره, يعني بعد أن أخذه أقام زيك إشارة إلى القبر وإلى الدفن. فأكرم الله الميت بدفنه. دليت يسنجي زيك أين يذهب الحيوانات التي خطفته الطيور ولهشمته السباع ويكون أذى ثم لمويل بن آدم يوزع. الله أكبر. رفياته يقال أن رائحته شديدة جدا لأن إلى كتف وكفى كذا. الله أعلم. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا ما لكن سارة بسيمة كريسة. واو. وقال النبي صلى الله قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. فنيلي هارك غكا ويكونيك الجنازة. الجنازة هذا خليل من معنياته بالكسر وبالفتح الجنازة ومسمى بنادام بموجة لفقادة وبالكسر الناس وبالفتح منو الشنقاء يا شيخ وهو بيتين بالكسر الناس يعني الملك وبالفتح الميت ولا ودقوا يوم بعد كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. هذا هو السنة الإسراع بالجنازة. فإن تكن صالحة فمن الجنازة صالحة وصاحبها صالح فخير تقدمونها إليه. نعم والله. وإن تك سوى ذلك فسببك واهيشة تواهيشة نيهركيشة كالتويمة كالتمليك مزولي في القبر وفي الآخر. نعم. وإن تك سوى ذلك إن كانت غير صالحة إن كانت سيئة فاسدة والعياذ بالله نعوذ بالله كما سوى صالحة فشر ما في نشار فلاني تضعونه عن رقابكم ليشوش جويا وتخجي شنغزين متفق عليه وهو عن أبي هريرة هذا الحديث لأن يكون عند البخاري إذا وضع في الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم كويكوا نواسخي وفانزكوا إبابا جويا شنغزاو فإن كانت صالحة قالت يكيوني صالحة بس تسمى قدموني لكيني هراكة وهكذا لكيني هراكة أنا تأكو فيك هراكة فتسمياك الذي هو روضة من رياض الجنة وبستان سيم فلان رزقنا الله من فضله وإن كانت غير صالحة والعياذ بالله قالت يا ويلها ولواكب ليس ليك هواك وإن تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا كتب نسكي صوتها يوم بتتجوز إلا الإنسان اسمكم ندام ولو سمع لو يسكي لصوتي لصعب طيب فيه دليل على استحباب الإسراع بالجنازة اتفق العلماء كلهم على الاستحباب إلا أبو محمد بن حزم كما كويس أيكو في الجيان قال لي واجب أنا سمك مسألة اختلف العلماء في الإسراع هل هو الإسراع إلى القبر؟ أو الإسراع في التغسيل والتكفين والتجهيز والإعداد ها؟ قد يقول يشمل الكل والله أعلم ها؟ ممكن تفكين هراكة ممكن نوش هراكة ممكن تفكين إلهي هراكة كل ذلك تقديمه إلى مكانه قد يقول يشمل الكل والله أعلم ما الحكمة من الإسراع بالميت؟ مين الحكمة يا أخي؟ فتكون كلها رهيشة أولا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واحد يعني كمي جنبني صلى الله عليه وسلم كتكهي سنة جنب لفيلي في تأخيري كتكون يشلويشة أو كمشلويشة حرمان له على الخير إن كان من الصالحين لكمي ما خيري كما نمويمة ونميمة خير ونمغنديشة ويميه كتاك ونبقى عادي فلان الشيخ الألباني نكوفة بعد المغرب كما سكوسي هيا فيها نكوفة بعد العصر هيا فيها المغرب إلا وقد فيها ما شاء الله ولكوك يعني تتوصية واكي لكوك ونبقى أهاركيش تطبيقا للسنة نبيل مخالفة للعادات للعادة واكي أبناني لفنيه والله المستعان ولمسة كتاك السنبيري وجيلي فلان أتوكي زنزبة أو أتوكي سنجيها أو أتوكي وافي أو أجي أمتبا تانغا ولن يقدم له ولن يؤخر شيئا أكون إضافة زيادة يوتك ويجي وافي يحرمونه الخير بسبب الجهل إن كان من الصالحين قال فإن كان الصحيح قالوا قدموني كذلك إكرام الميت تقدم ها ونم كريم وكواهي فتقول يزيك إن دنياك إكرام للميت يقول لا بأس بتأخير تأخير القليل وشريش كدوغ وكواجيليا تكفير المصلين بدل ما أن يدفن في الليل وقسم تزويش كيشو الظهر إن شاء الله وقسم تفسنيك قويم ندعو عزي تفسنيك يصلي عليه أكثر من نفس مؤمنة موحدة يشفعون له أو يشفعون فيه أو يشفعون له أو يشفع فيهم لفت شفاعة أنا سمهيوك وجيل دوازاو قليل لا بأس به، لكن زيدي. يقول كيفية المشي بالميت لمن يكو يتمبيزة أو يكو يتبليتة أتاي متاجة إلى إخوانزة، قال أن يمشي به خطوة خطوة ترى فيك مثل ما يفعل النصارى، ومن ذا ترى فيك كما قال هذه بدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنها التشبه بأهل الكتاب. قاله ابن القيم أولا المسلمة بدعة إلى بلا مكروهة ألف مخالفة للسنة إلى تكيوة ألف إلى خالف السنة لبلا بلا دنياك وجفنانيش أهل الكتاب. طيب الصفة الثانية صفة يبيلي أن يسرع به إسراعا كثيرا كم كمبيزة فسوكم تبيزة يعني وانا كمبي أنا جنازة كثيرا يخشى على الجنازة أو يشق على الحاملين فهذا لا يجوز. نبي لبنى يجوز كم تبقى لما رداب من تبقى هذا مزيد ومزيد نوالي ينير هواكو فيش هواكو ممارا خاصة مرهيم ما شاء الله الله أنت خاصة في الجسم إذا كنت أقاد أن إذا كانوا كنا يحفظ هنكوشا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه دنيك إساءة للميت في حقياته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم الميت ككسره وهو حي، حديث أبي داود عن عائشة والله أعلم، حديث حسن. لكفونجا مفوكواك أكيو يين ميت أو أكيو يين ميت لسوا سوا لكفونجا مفوكواك كيو حي يكو هاي بلبين حتى كيو حي يمكن بيبا مثل يكو حي مكا مارا ونمتوبا نمانقوشا كولومية كذلك وهو حميت. وإلا كوانين المسلمين صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، على كتازة متوسطائي جوا قبور لا تسمم جوياك جو يميت مرهام كوانين يتبون جي حسياك لنشميات يكيوه حج وكذلك هو ميت. فيمشون وسطا. ثالثا أن يمشي به بين السرعة كتكت بين حراكة والبطء ترتيب، وهذا هو السنة وسط لا سكو كمبية ولا أن يمشي متماوتا ولكن بها ترتيب موجة هسوة بعد هسوة لا هذا ليس يسمون زفة وقل عروس لا يجوز. ثالثا أن يمشي، قال ابن تيمية كان الميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة، قال هو ميت وقت وسلم صلى الله عليه وسلم ونتركنا جنيزة لكن مقبرة لا يسرعون ولا يبطئون أعطاني هراكة ولا تنبئ ترفيد بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم ولا هو ينوي صوت زاو لا بقراءة في وكثوم ولا بغيرها ولا بغير ذلك. وهذه هي السنة باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين المتبعين للسنة. يا مشافي سنة نبونا ووتيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما هو كل مرغور ولا لتاني kiangalia namna wanafanya makadiria huko ni fikri zao ni kuhoa wala haula wala quwwata illa billah. Na safari fulani nilifunga safari kutoka Morogoro mjini kwenda mpaka kuna sehemu sio inaitwa mtaji ndani ndani mbali kutoka saa 10 na saa 10 asubuhi ulifika kwao saa 11 al-asr. Kuria saa 10 saa 4 asubuhi mpaka saa 11. Ukiingia kwa ajili ya hii tukakuta kuongea msikiti unataka kuangalia eneo lao. Sasa wewe nani? Mimi Darwe, wewe mimi Muri, na wewe mimi Nafili. Ndile ndio vitao na daraja zao. Sasa ukubwa wao walikuwa ni Nafili. Na hawezi kusema hivyo. Kulikuwa na mgeni mmoja tunatoka naye kutoka Dubai. Kuletea chakula. Kurudi tumefika Morogoro saa 8 usiku. قال وقال صلى الله عليه وسلم يعني الشاهد كنجليا ابن تيميه رسم باتفاق المسلمين الله اعلم مقصوديه باتفاق المسلمين اصحاب الحق او المسلمين والاسلام وكذا كنجليا تيميه كبوا ولا تمبيزه مجنزه كتا وزوشي في تنزانيا ولا مصر ولا موروكو ولا السودان ولا اي دوله ذات الاسلام بل سموجه ya kustajabisha kumifika kisusu na sikia watu wanapiga zile takbira za Eid, zile takbira za furaha jamani. Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Inna wallahi ujui huzunike au furahi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam نفس المؤمنة نفس المؤمن نفس المؤمن معلقة بدينه imefungwa na deni lake hata yukma anhu mpaka deni lake lilipiwe. رواه احمد والترمذي. ما شاء الله. طيب معنى معلقة نفس المؤمن ما له روحه yake معلقه بدينه الدين ما ثبتت الذمه يستدل به على المبادره بقضاء دين الميت ملك لازم ديني لكن ليبوه وليبه ديني لاكه والا ديني لاكه بعد اللي بيفوه حتى شينغو yake anaulizwa juu yake حتى في القبر وحتى في الاخره. لا حول ولا قوه الا بالله. كل مصبيها انا دي الا ما شاء الله. نواصل الصوفيانه بين مستقل ومستقل نبدا بخليل بتاع اذا كان مسلمي كان مدين. انا تاج الحكمه كتا kuharakisha kulipa deni lake. Anasema kwa ajili ya sababu mbili. Sababu ya kwanza iliyotajwa katika hadithi kwamba nafsi yake roho yake imefungwa kwa deni yake. Sababu mkala na la kufa ila Allah. Haipandishi kwa Allah mpaka deni lilipo. Baadhi قال انها تمنع من التلاعب الى نعيم في القبر. نفسي روح يعني مسلم. فالدين بدليل ولكن من دانيا هي آثار هذه معاني للمسلم أن تستيزوا أتوندوك الدنيا من أهل يقوك لديني كما أتوندوك أنا كنا ديني بس استفهاء وقاتش وصية وصوته فصاب الشخوفة بعد ما نتكوى أنجلية ما نتكوى كما هكونا واجويمة واتويمة واتوزولي كتفاميليا للوغ أما وتفسيدية وتفجر الله سيدي. بسم الله بوسكيا ونعوذ بك من عذاب الدين. فتدوا سيدي رسول الله عذاب الدين كما هي. تقول بزويليوة نيموة رحمة أو نعمة فلانة تستحب الله بقليل يدين عذاب يوم. كل حال الله على كما وجههم وتقولوا ولكونا ولكن ونعوذ بك من عذاب الدين عذاب القبر. نعم ويثبت ثم في القبر كل عذاب، لكن الشيء العذاب قد يكون عذاب من حيث المعنى النفسي ونين فساد المخية كتك أقوال السلف وجوام المسنبولية أن الدين هم بالليل وذل بالنهار. الدين هم بالليل ونوينة إذن شاك ونقل أفكرية كيش لدي وأخواتها ونوارا نمشانا لنبليل ونفيته ونمونا وتفتا نجينا من جينا ونمكفه ونمكبية كنوا دليل أنا كفجية سيمو ونكتاك كفكية سمهان لكم بالنا سيمو كذب سمهان لكم بالنا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم اقضي ديننا. ولأن كثيرا من الورثة لا يحرصون على سداد دين ميتهم نعم والله وين ينصبير عند ذاته فتشغليشا قوم كمانين يلف بعد كلك لا تكفوا الصبور عند ذاته حوالي في ليه والله العظيم يقول أخوفة وتلية وكشماليزة ونبدأ نوازة وتجوانا به. قال الصنعاني في هذا الحلمون قال وقال أتوزع تؤذين أو تنبلي ثم هذا الحديث حديث الباب محمول على من مات وترك دينا وترك مالا على ثم كما أن يأتي دين لأنا مالي بس إذا وجهت حديثي من أمبنغ ويمتي كما كنا عذاب أو كما كنا امتهاني أو كما ويقول لهم بأي أنا مالي طيب بأي لهم بأي أنا مالي في ديننا دين دواته قلنا حق دواته أما هانا مرز ولا حسنات والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا يكون بين ياكل بين الله ساوى لكن بين ياكل بين الناس الرحمن موجب هنا شكم لي فهف دنياني بس يفني حسابه يا الآخرة ويو نجيوه من الدائيوة عندها حسناتي زكتوشك وجيل يكم ليف فمن يديني انقلاه اختميش القرآن وقويك مرموية اسم الدائيوة شخيطة هنا دائيوة مليون كومي مليون شريك هنا هيك عندها كويزة فيه قويك مرموية ومنذ نختميش ورنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف ونقول لك حسنات أكيد أفتما دين لام الله سبحانه وتعالى ناقلية نمنا يا كبليفة بكى باتي حقيات السهيدي بفهم ناقلية أعتبر بشي حكياتي فيه قال صلى الله عليه وسلم أدوا الحقوق إلى أهلها بشي نحكي كواتواتي قبل أن لا يكون دينار ولا درهم أو درهم ولا دينار قبل أن يكون دينار ولا درهم أو درهم دينار يكون هيلة في قيامة إما الحسنات وإما السيئات أصلا تقول ينبري الله وتسمى يا ربي ميمني متكو حكياتي للكوى سينا هيلة دنياني وموز من إجية أن يكون سكوزة كمليفة كسب أنا فقير طيب حتى يولي لقطيع والله سبحانه وتعالى أنا ثم في القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لا تظلم نفس ذكر في سياق النفس أبدا لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل punje punje dogo sana hata ukiweka kwa mzani unapata gramu ngapi inawekwa katika mzani alafu na mlipa juu yake ataina biha wakafa bila hasibin حقوق الله يختص للظالم بالمظلوم حقوق بين الناس وتولي حقيات لمال ياتي حسنات السيئه الله يسلمك موجه لكل مربيه يمكن ان تكون قوات دين anaambia kutoro rosto sana niombe na deni ngapi anaambia una deni 30 acha na deni tu yeye mwenye anaandika na deni 30 deni tu na bora wasiwasi sana kwaambia naogopa kuondoka duniani alafu kuja kudaiwa akasema ukiogopa kuondoka duniani bila kukamere niombe na sasa niki nikifa mimi alafu ukaja mtoto wako hapa jana yani kadhar Allah nimekufa ukawe hupo mtoto wako atanisamehe inawezekana kawa hajui hata ndio ustadi mimi nadaiwa zaidi ya milioni 100 mimi nadaiwa zaidi ya milioni 100 wewe nadaiwa milioni 30 sasa niambie utafanya nini Allah subhanahu wa ta'ala hata pambana hapa duniani mpaka apunguze unajua asilimia kubwa katika wafanya biashara madeni hayaishi kwao kwa sababu wanachukua mzigo wanauza wanapunguza kiasi fulani pengine mpaka tajiri akiona mzigo umekaa sana kwa njoo chukua bwana chukua kontena bwana uza tu ushapata hela niletee unajua huyu atalipa qadara Allah wa fa'ahu al-ajr موت اللي كوجا لو يبقى بعده جالي فدين سو لو كوجا بوته فهو اللي كوجا يا خدا ولا ولا لي فقير ونيزه وكان ديك وصيه فيه وسيانغاني جيت وكيوا هو جاي عندك وصيه ولا هو جاء الى جو الاسلام فني وسبحان الله ما اجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كسمه من استدان يريد الاداء ادى الله عنه من استدان حتى يشكو ديني لنلغوا لك كرديش حقي ثواب الله سبحانه وتعالى لم سيديا وما فيش مسؤوليه وهذا انا اشاهده سبحان الله وقت قبل تيشكو ديني لكيوكا نيه واستحضار القلب جو يكرديش حقي ولمته الله سبحانه وتعالى يسهل لي مباشرة والله العظيم لا لا لا يوجد جونا أني نملك ميوفكيش وحركة نليك لكني كتكوة ألف أني مغبليش نغفليك نينية مليك وانا شليه نعم يانا شليه وحركة يبقى غبوري شينية بمنبع الله سبحانه وتعالى ما يستقلها يجعله بحركة والله تعالى ولا ولا في شيء واحد